ربيت معنى إساب بيخ هاتيو قرين علماء أكجئوا ألف جتشون الله لام جتشون لطيف را جتشون رحيم جاء تلك آيان كنتك سورة آيات الكتاب المبين آية القرآن هكا إبسوت إنا أنزلناه قرآنا عربيا قرآنكنا أفان أربات بوفنه لعلكم تعقلون أكا إسن يا ور مكة هكا بيتني أمنتني فجج إيجا معنى إسا بيتني نحن نقص عليك أحسن القصص يا إرجماخي يا محمد نتي أدودر أدودر يوكا كسوتا وقآت سيف أديسنا بما أوحينا إليك هذا القرآن قرآن سرت بوفني يوكا قرآن سرت بوسؤون وإن كنت من قبله لمن الغافلين أتي أدو قرآن سرت بوس درة وان نتسيف أديسن كان كان أبنك أبن تيوترت إذ قال يوسف لأبيه أدو در سنرى ويوسف أبا إسا نبي عقوب جئ دبت وان إني أبا سات جئ يا أبتي يا أباخية إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين منامنا أرجي خلتكو في أدو جئ كان هند إساني ناف سجودا تكا ناف قجئا أرج جئين قافس إني برخ ألم قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك جنان أكجئين يا المخية منام يوكا أبجوك كان أبليا كيتت أديس فيكيد لك كيدا ملست الأوانيز سأجيسني والربين سيف كن جب أوجج مالف إسان أكا أرجين إسان تات أكا جين هاد تات أكا أدون منامتي أرغن أباتات نبيخني نهنافني شيطان وان همتو ياتسا إتن أديسن إن الشيطان للإنسان عدو مبين شيطان إلى تألم نمام الأتاء نما والدك سيسا نمني أنني ربي أرجته هندي إلى تنأبو وان أجرتن أديسن جئني دوبة منام فالسريفي أكجئين وكذلك يا المخي أكما أتي منامت أجرتسني يجتبيك ربك ربين أبليانك كيسا أبليانك كيسا سمرت أتا ويعلمك من تأويل الأحاديث منام هند هي خيوك فسروا سبرسيسا ويتم نعمته عليك أما لك أنني إسا سيف قوتا إرجما ربي سيقول إيه وعلى آل يعقوب أما لإلما يعقوب فس أنني إسان نقوتا أنبياء في إرجموت إسان الراقعون كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق أكما تناندرة ربين أخاخيوت خي لمان إبراهيم في إسحاق أنا نيستي سك أنا نيسا أكا إرجموت إسا إسان قؤتي إرجما إسا سيقؤا إن ربك عليم حكيم ربينك كان نمك أناني إساهك أقول أتبيخ كان وان دلقو هند حكم آن دلقو جئني منام إساف السريفي يوكاهيك في جمتشيس لقد كان في يوسف وإخوته آيات قصة يوكا وان نبي يوسف في أبليين إسا جد أت أرجمكيس قرسات يوكا أكيك آت جرا قرسة وان جرو الدنيا آخر آهن دكب للسائلين ورق إسايوكا أدو إسان الرا قافتوف مالف نبي محمد وان نبي يوسف في أبليين إساجد أت زمن در أرقم كان كتاب الرا هنك أرئن كان نمران لقين أديس أكا إني إرقما ربيته رقاته أكا سما إساء إساني كيس أدو الدنيا آخر تن موتئي مويمة تن بيلا قوفا تن قبرا بلسا تن جاللا في صدا ربيت في تن برل اي تجرا تن نمني اسي لغي قرس جبا الرافلات إذ قالوا قاف أبولي يوسف أكا أصدي مكان ولينجأني دلقا دبتلو وان إسا ولينجأ ليوسف وأخوه يوسف في أبوليس إسا بنيامين كان هاتي إسا لماني تكا أحب إلى أبينا منا نر أباخي نتي جبودا إسالمان نر جالت ونحن عصبة أدونتي نمهد تاني جرو إن أبانا لفي ضلال مبين أبان كينيا إسالمان نر جالت أن خرا جلا جلن إسام ملأت الرجرة ولينجأن نبي عقوب إلمان خدلما كان إيرتي أب إسان كيسا يوسفي في بنيامين ها أتكرر لك أمو جركون ها أبرر لك دوبه قا يوسف إسا برخ ألم جرو منام أرجي بود نبي ربي تيون إسا بكمي أبان إسا يعقوب وان إني إرقما ربي تيؤو ديمو فجتش إسا قدسي جالتو ملئسي هقاسا إلمان إسا خرنن إلمان إسا كنين هادتاني هنافني يوسفي في أبا إسا أدام باسؤ مرتن تنافجتش أكي ولينجأن اقتلوا يوسف يوسفي أكدت أبان كين جالتكنا أجيسا أو اطرحوه أرضا تكا لففقو جيسا أجت دربا يخل لكم وجه أبيكم أبان كيسا هقا يوسف افدرا أبي إسنت أسجر غليتي إسنجالتا إسنرى غرب رام ملأتو وتكونوا من بعده قوما صالحين دوب إيغا يوسف تكا إيغا يوسف أجيفتني يوكا دربتني توبتنيتي ربين إسني أرارمي هالكيسا تولي ورغاري تاتني أجيسا تكا إدمسا جأن قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف جنان نمني توكو إسان الرا أكجئين يوسف هن أجيسنا دلين أجيتش آهمتؤو وألقوه في غيابة الجب إلى دكنايا كيستي دربا إلى توكو كان سام قوت كان أفان إبقته كيس بلأت يلتقطه بعض السيارة ور إملتو خراسا ياء هقا بشاني جتش إلت قرن إلى باسنيت فؤتني بيا باسني إلت دربا إن أجيسنا إن كنتم فاعلين يوكا يوسفي في أبا إساء أدام باسؤ ديمتا تكا دليدا تاتا إسان كيسا نمني مالا دربؤ باسي كان يهوذا جأم إني ودو أبوليس إساء تيو المهبؤ يوكا إن دو يأتي يوسف جأم مالف نبي يعقوب هاتي يهوذا جلادونني أبوليتي إسئي فوده يوسفي في بنيامين التيف درسين إبلا ما في خد أفريسو دا هنغن درسين إبلا ما في خد شنيسو إسين سورة يوسف آية خد تقرق أبدي هنغ آية خد سديت التديمتي جوز خد لمفع قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون صدق الله العظيم معنى آية تخنا أكن قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف أبلينا بيوسف هقا إيلت إسا درب أردت وليقلا كأنيت أبا إسانت لكني أكج أنين يا أبا خين ونئتي يوسف نتن أمنيف مالي تكا يوسف الرتن أمنيف مالي وإنا له لناصحون نتي وان غاري إسافيانا وان إساتلون رابنا نبرت ميدمو أرسله معنا غدا برو نوجين أرجي يرتع ويلعب مرقانتي تكا مرقانتي تبأتا تكايو تقنا درباني غندر رافقاني فري مخانياني هريتي فني وإنا له لحافظون نتي إسا نتيسنا واني همتون إسا تويتو نوجي إرق جأنين قال إني ليحزنني أن تذهبوا به جنان أبان إساني نبي يعقوب أكي جئين إسن إسان نبرا ديم ن ناسس إني نبرا ديم نتجبات وأخاف أن يأكله الذئب يَيِّنْ إِسَنْيَاتُ أُنْ صُدَاتَ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ إِسِنِّي تَبْأَتِ أَجَيْلَي إِسَ دَجَتِ جِئَيْنْ بِتِ إِسَانِي بِيَّ يَيِّهِ الدُّمَّاتُ قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ جِنَّانْ وَنِّ إِسَانْ جِئَنْ وَاللَّهِ yoo yayyiin isa nyaatte nuu nama heddu'u innaa idhan la khaasiruun nuti warra darree humna hin qabne dadhaba taanaa sun waan nuun maluu miti ni eeynaa hin sodaatini nu wajji erge je'aniin akkasitti isaani wajji erge فلما ذهبوا به دوبا هقا يوسف فولاني غندرا فقاتني بصنان لكن وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب إلى دكنايا أفان لبأته كان قراب الأتت درب نجأني وليقلا كأنيتي إلى سنت دربا إيغا هجو إسا إراباسني هتاني تماني أجيس أوجيكا هتاني إلى سن كيستي قرر راسني هقا والأكا إلى غيو متآن أغا إلى كيس جرو أويها دؤجئني هذا قلقسا هاتيو بشان كيس بؤي إيغسي لغا قدى إيلا كيس جررت بأي دو أجلا بأي دوكنا كيس تائي دوبا أكا دو إيفي كالال أوجتش يامنن إيلا كيس أوات نانا ينيتي نباسا سي هاتيو dhagaa itti darbanii ajjeesu'uu kaanan isaan keessaa inni yahuuzaa takka yahuudaa je'amu tokko irraa dhoowwee hin ajjeefne biraa deemanii Yuusuf dukkana eelaa keessatti hafe. Wa awhaynaa ilayhi rabbiin akki je'e eelasan keessatti Jibriil Yuusufitti erginee أكي جنين إسابو هرس أجج لتنبئنهم بأمرهم هذا دلقا إسان ست دلقانتنا إسان ات أديس أتيس وهم لا يشعرون إساني قبان قمن هقاسا أمرين إسا برخ ترب وجاءوا أباهم عشاء يبكون دوبا أبليين يوسف إيغا إيلت إسا درباني قلقل إساني ببويو أبا إساني تئفني قالوا أكجأنين يا أبانا إنا ذهبنا نستبق يا أبا خيني نتي أرأى بك اتبوبان سنتي والدقوم اتسيني وتركنا يوسف عند متاعنا يوسف ميشاتين يبرتي لكفني فأكله الذئب دوب يين ياتي وما أنت بمؤمن لنا أتمو وانما ندعو أم سومتي ولو كنا صادقين أدعو ألي دبني وان أكان يوسف جالتوف أما اللي وان دبي يوسف تنكيستي ندرمتوف هاتيو أكنات أرقمي مال جنة جأنين وجاءوا على قميصه بدم كذب قميص إساء إيغا خجبا ضد بنيت رفنين رئيك ألني إيغا إسئي هجو ضد بني كن إيغا يوسف هنولال جأني جرسيسا قال نبي يعقوب هجا إلما إساء يوسف أكجر ملايكا اتئرجي ربين بيسسو أك إسان كجبا أجرسيس أوجتش أك إسان جئ بل سولت لكم أنفسكم أمرا وانما براتي نبسين تيسا إسنت بريتشت يوسف خيتي دلي دملي دبين وان إسنجت نيمتي فصبر جميل أن وننا الرتجر أبس غاري بريدا أبس أبس بريدا كان بلاء في نمت همن والله المستعان على ما تصفون كان بلاء إسن دبتا تنرت نقر غاري جئ خدتلو رب ما توكيش ملي نما براتي متي جئين درسين إبلا ما في خدش نيسو دهنغنا درسين إبلا ما في خدش هيسو إسين سورة يوسف آية خدس قلل راك أبدي هنغ آية دي دمي لمت ديمت جوزة خدل مفأة وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين صدق الله العظيم معنى آية تكنا أكن وجاءت سيارة دوبه قاء بلي يوسف إيلت إسا دربني برادي مني أبا إسانتين أبا إسات يوسف يين ندرا نات جأن ربين يوسف دؤرى همبس أوجتش ور سفر بيا مديا جأنين الرا بيا مسرتيا وفي إلى يوسف اتدربمي سنتدياتي قبتي فأرسلوا واردهم دوبا نما بشان إساني أكو يوكا ورابو إلى سنت إرغن فأدلى دلوه دوبا نمنس أخلي هذا اتهده إلى سنت دربه بشان قوته بافت أوجج هاتيو يوسف هذا سنت الرئيت بك بشاني يوسف باسي هقا أرجو قال يا بشرى يا جمتشوتي هذا غلام ونن أرجد لكن قربات جئ أمو أبوليان يوسف هقا نمتش إلى باسو أرجنيتي اتئفني وأسروه أبوليان يوسف ويوسف تاي أكا أبوليس إساني تاي ويساني بضاعة وان بتامي قرقرمو قلني إني قبرتش خيني كنورا بدي جأنين أما يوسف نأجيساني صدقاف هندبني نجل إس والله عليم بما يعملون ربين وان أبولي يوسف دلقا سن بيخأ كان واتك إراهن أخن وشروه أبولي يوسف أرم سفرايوكا إملت أوسنيف يوسف قرقرا بثمن بخس قتي إرؤتي يوكا ما لك أتك أتي دراهم معدودة ما لك دراهم جأمو ميت لكويس إساتك آتا كان هنغ درهم دي الدماء يوكا دي الدمي لمت قرقرا وكانوا فيه من الزاهدين أبولي يوسف قرقر إسا كيستي ورما لك الراء دنتان أبن تيانيتي وانمت قطي قرقرا وانمت قطي يوكا رخشتي قرقرا يوغالي أبأتي وان إسا قوني أوديس آف دوبا نمتش بتاتي نمتش يوسف بتاتي سن مصر جيسي مالك زكية كان دينار جأمو دي الدمي في خطئ لما في هج أولمتي قرقرتي نمني بت موتي مصر كان كتفير جأمو وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته موتيش مصر كان يوسف بتتسن جارتي إساتا زليخا جأمتون أكرمي مثواه قرباكنا هنغا نبرتها جبسي خبج جئين عسى أن ينفعنا قربانكن يو قدته دلقابري نوتلو خجيلا أو نتخذه ولدا تكا إلما قدنا وام موتجس نموان ألتايف وكذلك أكت إنك إيدب النجلا بافنت مكنا ليوسف في الأرض يوسفيف الدنيا تنرت جرو مجيسن موتي مصر إسأل تفني بيا مصر هند أبتي موتي الرت تي ولنعلمه من تأويل الأحاديث واني بلا جلا إسا بافني أكا موتي تيو إسا قونف أكا منام بيخ يوكا فسرو إسا برسيف نؤوف والله غالب على أمره ربين وانفئ هند يوكا أمري إسا هند دندياتا واني إسا دبسيس هنجرت تكا دبي يوسف هندي هرك ربي تجرتي وانفئ يوسفيف قدا واني إسا أوى هنجرت ولكن أكثر الناس لا يعلمون هاتيو أكا وهيو هرك ربي جرتو إرهدون نماهم بيخو إسان كفارا ولما بلغ أشده دوب يوسف هقا بكا جبين إسا قيو سن أمت يوكا برا صدوم يوكا صدومي لما قيو آتيناه حكما حكما إسا كنن وعلما أما اللي بكمسا دينا لا إساف كنن تكا نبي إسا قوني إسا إرقل جتشو وكذلك أكا يوسف بدأفنتي نجزي المحسنين ورطولي كان وان إساني تولو الدلقه بدأفني ركوكيسا بافني بل أتسينسفنا درسين إبلا ما في خطة جهيس وداهنغن درسين إبلا ما في خطة تربيس أو إسين سورة يونس آية دي دمي سدير راك أبدي هنغ آية دي دمي سغلت ديمتي يوزا خطة لما فأه وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين صدق الله العظيم معنان آيتوتكنا أكن وراودته التي هو في بيتها عن نفسه جارت موتك مصر تنزلي خاج أمت تن يوسف أكا قبرت من إسئي كيس جرو يوسف جالت أكا إتئد أمو تكا إسئي وجرف إسر برباد وغلقت الأبواب دوب هلوت من إسئي هند أكان تشفته وقالت هيت لك هجو إفرا سايت هنو سيقب آي كوت جتين قال معاذ الله جنان يوسف وان أتي اتنيام تكنر ربينا مغن فتا وان برباد نران أرغت ديم جئين إنه ربي جارسك موتك نبتت قفتاخية أحسن مثوايا كان والرئيسات وجن أمني بكغاري من إساء كيس نقلت دوبا أن نما أكدت ناتولت همات غني جارتي إساتي هن إدأمو سنما وجي أن نما زنايوكا شرموط دلقومت إنه لا يفلح الظالمون والرزنا يوكا شرموت أدلقو تكا نما إسا أمني غنو همّل كايو وان همتوم لي وان غارين قنمو جئين ولقد همت به لقمان جارت موتيشا يوسف إفت إدأو فيت يوكا ياد وهم بها يوسفس رغمان إسي إفرار أوو مرته هنگ إسي أجيسو يادت لولا أن رأى برهان ربه ودور غاربي إسا أرغوباته سن ربين إسي أجيسو أملئت وان إسين ديم تفجلا نباسا يادو يوكا معنان كنا ودوك إتآت أجيشا إسئي صداتو باتي سلا نأجيسا جيشو هاتيو ربين همنا يوسفي ملئتي همنا يوسفي ملئتي همتو إسئي جلا إسباس يوسف معجزا إسا قرسيس سنرى هلان إفمان بنمو هنگا كرا دراج أيون أرغتت كذلك أكست معجزات هين إسا قرسيفن همن إسات ملئت هم توجلا إسا باسؤون لنصرف عنه السوء جارتي قوفتا إسا كان إساف طولت إذا أمي إسا قنو يوسف الرافقيس أوجت أما اللي دلي إسي أو إسا الرافقيس أوف والفحشاء أما اللي زنا إسا الرافقيس أوجت كن هندنو وان إسان هم اللي إنه من عبادنا المخلصين يوسف قبروتن كينيا كان وان همتو هندرى قل قل ليسني همتون إران أرقمتو واستبق الباب دوب يوسف هقات أوينسا إفرى ديبسو أبو مرته كأيتي بلا إسئي جلا بيؤو جتش قره لآ ديس ربين درابني إسينس بيوت أو أوجتش جلت إيتي هل أردت أكبد وقدت قميصه من دبر جارتنسن يوسفي درا إيس قم دوبتين قميص إساك أبد درا أوفت يوكابت أيست وألف يا سيدها لدى الباب دوب جارس إسئي موتيكه الأردت أرغن يوسفي إيفجعو إسيك أبو أوجلج إيتو قالت هقاسا جارت موتئيس أكوان إفي يوسف الر وان همتوسا هم بربادني akka waa Yusuf is itti ka'ee goote akki jaarsan jette akki jaarsa isiitin jette ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن جزاء يوكا إتآن نما وركيتت وان همتو دلقو فئة هئم أملي أو عذاب أليم تكا تما إسا لالست إسا تم أملي وان براتي مت جد قال هي راودتني عن نفسي جنان يوسف موتي كان أكجئ إسئيت أن إتئدأمو نر بربادي أن ديديتا ليسيجئين وشهد شاهد من أهلها دوبة يوسف ركو جلا باس أوف جتش ربين إلما أدير يوكا أبير إسئيت إكا دبتون غين dubbisee ragaa bayee mootichaan akki je'e in kaana qamiisuhu qudda min qubul yoo qamisni Yuusuf gama duubatiin dhooye fa sadaqat wa huwa min alkaadibiin isiin dhugaa dubbattee inni warra khijburraayi maalif isaa itti deemu didda'aaf huccuu irratti dhoofte wa in kaana qamiisuhu qudda min dubur ammoo yoo qamisni isaa gama duubatiin baqayfame fakadhabat wa huwa min assaadiqiin isiin kijibde isi'iitu barbaade isaa didee dheeysu duuban qabdee irratti dhoofte inni warra dhugaa dubbaturraayi meeq amisa isaa laali je'ee gurbaan xiqqaan nama isi'ii mooticha dubbise kan waytii joolleen dubbattu hin gayin mucjiza'aa jecha rabbiin isa dubbise falammaa ro'aa qamiisahu qudda min dubur duuba mootichi hoggaa qamisa Yuusuf kan gama duubatiin dhooye argee jaartin isaa hijiba Yuusuf irra kaayuu argu takkaayuu beeku qaala innahu min kaydi kunna wanni je'e jaartii isaati fi gabrittii isi'iitin wanni isin Yuusufitti dalaydan heelaa keessani yookaa mala keessani inna kayda kunna caziim heelan teessan jabdu'u dhiirti jalaa bayuu hin dandeessu je'e Yuusufiin akki je'e Yuusufu acrid an haadha yaa Yuusuf dubbii tana irraa gara gali hin odeessini dhoysi ammoo jaartii isaatin akki je'e wastagfirii lidhanbik dilii yookaa cubbuu teetif araara barbaaddadhu إنك كنت من الخاطئين أتي ورج أبو هجة الراتات زنآف هوؤوا في ويوسف هندلق إسات دلق جتة حجب الرخايؤون درسين إبلا ما في دي الدمي تربيس والآهنغن درسين إبلا ما في دي الدمي سديتيس إسين سورا يوسف Ayata soddoma irraa qabdee hanga ayata soddomii shanitti deemti. Juuza 12ffaa. Waqoola niswatun fil madiinati imra'atu al-aziizi turaawidu fataahaa an nafsihi qad shaghafahaa xubban innaa lanaraahaa fi dalaalin mubiin. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن عليهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. صدق الله العظيم. معنان آية تكنا أكن. وقال نسوة في المدينة وَنِّ يوسفي في جارتي موت مصر جد أرقم إسين قبرتش إسئي يوسف خجيل من در يوكا قند مصر كيستي أغيمنان بيرشن إسيها متي أكجئ امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه جارت موتكا قبرتش إسئيت خجيلتي اتئد أمو إسر بربادي قد شغفها حبا لقمان جاللت إسا قلبي إسئي سينتي إنا لنراها في ضلال مبين. نتي إسين إسا خجيلو خنان أكا بدي ملأتو كيس بوت إسي قرى جأني همتا. فلما سمعت بمكرهن جارت موتشا هقا همتينس بير إسي همت أجيس أرسلت إليهن بير إسي همت شننسني في بير براتس إتئداتي يامتي وأعتدت لهن إساني قب ستي متكأا نيات أبلئين مرة كان وهت إركتني نياتا إساني قب ستي نيانس ترنقا دوبا وان إت إركتا إساني كيسي ترنقا نموف أد أدان كنتي وآتت كل واحدة منهن سكينا أكسما هند إسانتيف أبلي أد أدان كنتي أك إركتني ترنقا ممورتني نياتني فجج واني أكس قوتف أك يو واني إسان أماس كان قلبي إساني فولو dingatatti itti dhufte ableen odoo quban qabaanne harka isaanii ciccirtu'uufi duuba isaanii akkasitti jiru jaartin mooticha misraa Yuusuf yaamte waqoolati khuruj calayhinna dingata orma beeraa kanatti seeni yookaa itti bayi haasi arganii جتين. فلما رأينه دوبه قا يوسف اتسيني اج إساني الربوت أكبرنه ija isaanii guute bareedumni isaa kawasanaa baye sun qalbii isaanii fuudhe dhama'anii waan keessa jiran wallaalanii waqaxacna aydiyahunna ijaa fi qalbi'iin isa laala'a harka if cicciran qalbiin isaan fuudhamuu keessa harka akkasitti if cicciranii ifirraa daddarban san laalaa isaa ifirrattin agarre bareeduminni Yuusuf akka jiini urjii keessaa mul'atutti mul'ataa tanaaf beerri sun argaasaatin dhama'anii waqulna haasha lillaah wanni je'an rabbiin isa uume waan isaan hin mallirraa qulqullaa'e uumaa Yuusuf numa tolchee maa haadhaa basharan bareenni Yuusuf kun waa bareeda ilmoo namaa keessatti argamuu miti in haadhaa illaa malakun kariim inni kun malaayikuma rabbiin bareechee uumee waan hin malle hundarraa qulqulleesse malee waa namaa miti je'an qoolat hoggaa jarri beeraa sun sababaa Yuusufiin akkas tayan jaartin mootichaa akki isaanin jette fadhaalikunna Yuusufiin sun kana alladhii lumtunnanii fi kan akkamitti jaartin mooti'ii isa hajeelti takkaa jaalatti jettanii na hamattan yookaa na taajabdan walaqad raawattuhu an nafsihi ammas jaartin mootichaa wanni beera saniin jette dhugaa yoo feetan Yuusuf anumaatu jaalatee barbaade fastacsama haa ta'uu nadide wala in lam yafcal maa aamuruhu waa takka beeka rabbiin kakadhe yoo waanan an itti isa ajaje yookaa isarra barbaadu dalaguu yookaa eehamuu baate takkaa eehamuu dide layusjananna ni hidhama walayakuunan min assaagiriin warra xiqqaatirraayi taya warra darree akka hattu uufa'aa wajji mana hidha'aa keessa galu'uu jiraataa gorsaa jetteen jennaanin ormi beeraa sun wanni Yuusufiin je'e waan gooftittiin teesiin jettu dhagayi waan isiin feetu dalagi bakka hidhamtee xiqqaattu je'aniin qaala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimmaa yad'uunanii ilayh jennaanin Yuusuf rabbitti iyyatee akki je'e yaa rabbi mana hidha'aa keessatti xiqqeenyan jiraatu uutu waan beerri itti nayaamu dalagee aakhiratti xiqqaatu urra naaf caala wa illaa tasrif annii kaydahunna yaa rabbi yoo heelaa dhala'aa tana narraa qabuu baatte yookaa narraa deebisuu baatte asbu ilayhinna ifitti na jallisanii heelam beeraa jabdu'uudha waan fedhan na dalaysiisanii wa akum min aljaahiliin duuba warra dilaayirraan tayaa sun badiitiyyaa dafii na dhaqqabi je'ee rabbitti iyyate fastajaaba lahuu rabbuhuu fasarafa canhu kaydahunna duuba rabbiin yaaminsa Yuusuf dhagayee fi heelaa dhala'aa irraa qabee akka heelan dhala'aa isan jallifne بَالَّمَ سَيْنِفْ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبِّينَ كَنْ يَا مِنْسَ نَمَ دِرْمَجُّوا إِرَّ بَرْبَادِي أَغَيُوا كَنْ وَانْ إِنِّي يَا دُبَيْخُ رَبِّينَ أَكَّفِئَتِ هَمْتُوا جَلَى نَمَ بَاسَى يُوسُفْ مَنَ هِدَآ خَلَوَا قُعِيفِ سَنْسِسَى balaa jaartii mootichaati fi balaa beera misraa hunda jalaa baase akkuma Yuusufuu barbaade. Yaa Rabbi hidha'aatu irra naa caala je'e. Summa badaa lahum min ba'di maa ra'awul aayaati layasjununnahu hattaa xiin. Duuba wanni Rabbiin fedhe hin oolamtu mootichaa fi warri isaa wajji jiru dubbii laalanii Yuusuf haa hidhamuu hanga dubbiin qabbanooytu je'anii muran. Eeguma ragaa Yuusuf qulqulluu tayuudhaa arganii gurbaan xiqqaan dubbii hin gayin ragaa bayee jaartin mootichaatis dhalaa hedduu duratti naatu barbaade malee inni nan barbaanne jettee ragaa ifitti baate duuba sanumaa wajji dubbii qabbaneessu'uuf Yuusuf hidhan. Ammoo gama Yuusufiin hidhaan isaanii dhalaa badi'itti isa yaamtu hunda duraa khalawaa seenuu taate. Darsiin 228 hangana darsii 229 isiin suuraa Yuusuf aayata 36 irraa qabdee hanga aayata 41 deemti. Juuza 12. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان صدق الله العظيم معنان آيتوت خنا أكل ودخل معه السجن فتيان نبي يوسف قافا حق عمل اتهدامه قبروت موتي مصر لماتو إسا وجهدامه قبروت سنراتك كان موتيكا عباس كون كان موتيكا نياكس دوبا قبروتان سلمان موتيكاف نياتا في لغاتي إسا كيستي سمي قلأني أجيسو كأن سمي قلأني أجيسو كأن جأني هدن قبروني لمان يوسفين وجين mana hidhaa seene hoggaa Yuusufii manaama warra hidhaa keessa jiruuf fassaru argan qaala ahaduhuma isaanirraa namni tokko kan gooftaa obaasu akki je'e innii aroonii acsiru khamra an manaamattan anaa masnoo seenee inaba guuree cunfu إف أرجع جئن وقال الآخر أمو قبرتش كون كان نيات موتتشا تلش أكي جئ إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا منامتا أنا قبتا يوكا كرش ايتا يوكا دارتا سدي كان بدينا ما تأردت بأتو تأكل الطير منه كان اللات تكا واني بررو بدينا سنرى نيات إفأرقي نبئنا بتأويله ما يا يوسف هيكا منام يوكا أبجو نتقريكنا نوهمي يوكا نفسر إنا نراك من المحسنين نتي akka ati nama tolchee manaama fassaru taate sigarraa je'aniin qaala jennaanin nabi Yuusuf akka nama manaama fassaruu beeku ta'e isaan beeysisuu jecha akka ammallee karaa rabbitti yookaa amanutti isaan yaamuuf jecha odoo manaama isaan argan isaaniif hin fassarin akki je'een laa ya'tiikumaa xacaamun turzaqoonihii illaa nabba'tukumaa bita'wiilihii qabla an ya'tiyakumaa an nama waa beeku waanin beekurraa nyaanni mana hidha'aa kanatti isiniif hin dhufu nyaata odoo inni isiniif hin dhufne nyaata akkanaa kan akkanaatu isiniif dhufa je'ee isinii hime yoo taate malee akkana jechuun isaa manaama fassaruu dhiisi waan ganaa dhufu yookaa dhufaa taa'u kan akka waan boru nyaattaniifaa isinii himuu nan beeka jechuusaati duuba inni akkas jennaanin akki je'aniin waan dhufaa jiru himuun waan warri raaga yookaa faala laalu himu je'aniin jennaanin nabi Yuusuf akki je'een ذلكما مما علمني ربي منام فسرون كيا أما اللي وان رفاتها أديس كيا وان ربي نبرسي سملي وانا خرا ربي تكتشار قوم سؤوت أرقد ملي خرا دقايوكا أرجي لالؤتني متيجئين إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله أن دين أمة ربتهن أمني هند لكس يوكا هنكبن وهم بالآخرة هم كافرون أمة آخرة كفر أن خرائساني هنكبن واتبعت ملة آبائي أن كرايوكا دينا أبوتي تيات ديمة إبراهيم وإسحاق ويعقوب أبوتين تيسن نبي إبراهيم في نبي إبراهيم نبي إسحاق نبي يعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء نتي رب التواك انديس يوكا ربي شريك قلون وان ملومت ربي تدليهن درا نتيسا ذلك ربي تكتت أمنون خي سن من فضل الله علينا والرب نبأس وعلى الناس أكسما والرب نمبر اللئين أنا نيس ولكن أكثر الناس لا يشكرون هاتيو إرهدون ما أك ربي تكتت أمنون أنا نيتك خيري تاتي هم بيخني أمنني قلت إساف قلتني إنما اتكفرا تكا إسا إسا نيتي وان برات الرب جأني قدسا دوب نبي يوسف جرى لمان سنيف درجاء إساء الديس أك نبي إلما نبي إيتي مل إساء كجئين يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير يا جالو منهدأ سوى رب جتني جبرتا حدو أداتت تعلمو أم الله الواحد القهار ربي تكتش واهند موي كان واهند أومت إرجعال ما تعبدون من دونه ربي أجت وان براهن إبادا هن جبرتا إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم يوان إسني في أبوت تيسا تلجتني مكآ بافتني في رب جتني إبادا تاتملي واني ربي أجت قبرتا وان نقآتي متي خجبة ما أنزل الله بها من سلطان وان اسن قبرتن سن ربين اسي قبراج اي رقاهم بوفن اسنو ماتو فردي سن قلملي ان الحكم الا لله فردي يوكا مرتين تن ربي توكيشات ملي تنم براتي متي امر الا تعبدوا الا اياه ربين إسمالي وان برا قبرو أبو أتي أججي دوبا إسم إبادة ملي وان برات ربهن جئنا ذلك الدين القيم ربي تكتش واهند أوم إباد أوت ديناك أجيلا أمو مخار ربي جئون تكانمان يوكا جنئين ثابتان رب جئون دينا يوكا خراجا لأ ولكن أكثر الناس لا يعلمون هاتيو إرهدون ما إسان كفارا وان بودتي أجراتا عذاب إسان مدت أوتاءا هم بيخني ربي إسان أومئي سنيتي وان برات ربي جأني إسن أكس ديسا جئ نبي يوسف جرى لمان هدأ كان منام أرجيفي ورمنا هدأ جرو هند قرسي جرى لمان منام أرجين أكجئ يا صاحبي السجن يا جالو ومنا هدأ هيك منام كيسني هنو أكنا أما أحدكما فيسقي ربه خمرا تكون كيسا إني كان إساء إنبج أنفئف أرجي قياس دي بودة قياس دي بودة هدى آبايتي أكما دورت قوفتا إساء فرشو يوكا إنبج أنفئ أباسة وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه أمو كون كان إساب الدين متأرت بأت كان شمبرون يوكا اللاتن إرانيات إف أرجي إننس إيغا قياس ديتي هدى آبايتي أجيفمي ررافمي اللاتن متا إساء نياتي جئين دوبا هقاف الساري منام إساني لغيان رفتانيتي لكي نتواتك مناما أغرر واتك مناما أغرر أك منام فسرو يوكاهيكو بيت سلال أوف أكس جن ملي جأنين جنان نبي يوسف أكي جئين قضي الأمر الذي فيه تستفتيان رقا دبتنو خجب دبتنو وان إسن نقافتن أكن إسني همت مرمت دبرت جئين دوبا أكما نبي يوسف جئت توكو نقايان بي كون أجيف مير الرافم نبي يوسف odoo manaama hin fassarin darajaa ifii beekomsa ifii mul'isee waan isaaniif tolu itti aansee tawxiida rabbii isaan barsiisee eegasii manaama isaanii isaaniif fassare tanaaf jecha biyya darajaatee hin beeyneef biyya darajaatee takka gatiitee hin beeyneef yookaa nama akka ati waa beeytu hin beeyneef akka waa beeytu isaaniif ibsuun ni barbaachisa. Darsiin 223 leeysoodhaa hangan darsii 230 isiin suuraa Yuusuf آية أفرتمي لمراك أبدي هنغ آية شنتمي لمتديمتي جوزك للمفأة وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا

gooftaa isaa biratti dubbatuu irraanfachiise falabitha fi sijni akkasitti nabi Yuusuf eega gabrichi sun ba'e mana hidha'aa taa'e bid'a siniin hanga amata torbaa yookaa 12 وقال الملك موتم مصر كان ريان بن الوليد جاء مؤكجئ إني أرى 7 بقرات سمان أن منامت هريت ربك قبتا أرجه يأكلهن 7 عجاف كان هرين هكتان ترب إسان ياتو عجاف جتشون هكت جتشو وسبع سنبلات خضر أمس ونن أرقه مدان سميو تربجيتو كيس جرو متى تربجيتا وأخرى يابسات أمس متى مداني تربجوغا متى تربجيتا سن نات أرقه يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي يا جرنا ما فساري وكاهيكا منام خياكنا نا أديسا تكاناهما إن كنتم للرؤيا تعبرون يوكا منام فسروا بيتا تاتا جئين قالوا أضغاث أحلام جنان كن منام والكيس سيني وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين نتي برزاز أكنا منام أكنا هيخوهم بين جأنين هري تربة رقبتا هرين تربه هكتا ناتو مدان متا تربة كان أشيتا كان قلوفا كيس جرو كان متان تربة قوغان ياتو هيكوهم بينو جأنين وقال الذي نجا منهما إني قبروته الأملمان الران قيبه وادكر بعد أمه كان إيقوا يوسف اتتآمة إران فته برا تربة يوكا كؤلمتا إيادتي أكجئين أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون أنات هيك منامكنا إسني فدا نما منام فسر يوكا هيك كم منهد آجر بيكا إستنا إرقا جئين دوب إتئرقني لكي جئين يوسف أيها الصديق يا يوسف يا كان أكان أغادبت كان فسارن يوكا هيك كان إني منام هيك تكا فسر أغاء أفتنا في 7 بقرات سمان ما منام كان نفسر منام نسن هري تربة ققبتا يأكلهن 7 عجاف كان هورين تربة هكتا نياتو وسبع سنبلات خضر أمس متى مداني تربة كان أشيتا تكايو مغريسا وأخرى يابسات متى تربة كان برا غوغا كان متى جيدا تربا سنياتو موت جارجي مين منامكنا فسري يوكاهيك لعلي أرجع إلى الناس أكن فساري إسات ورن إرقت ديبئ لعلهم يعلمون أك فساري يوكاهيك منامكنا بيخا قال تزرعون 7 سنين دأبا دوب فسريفي يوكاهي كفي أكجئين هورين تربا ققبتان أمت تربا كان والفان قتني قوفتنيتو رفا فما حصدتم دوبا وان هامتن هند فذروه في سنبله قلوف إسا كيست إيسا أكهم بني هنتمنا إلا قليلا مما تأكلون يو هنغنيا تنتات ملي ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد إيغ أمتا قوفا تربا سنيتي أمتا بيلا تربا جبآت أفا يأكلن ما قدمتم لهن كان وان دران الخاية نياتي فتو كان واتك إسن هركة تنهف إلا قليلا مما تحصنون يو وان تك أو الكاية تنتات ملي ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس أمو إيقبر تربا أبار سنيتي أمتا قوفا كالربين نما درمتي ركؤو بيان تؤفا وفيه يعصرون كان أمتا قوفا سنكيسا إنبا يوكا وان برا هند شنفني أغن وان هقا بيلا قلوفا وجينياتا قلوفا ملي نياتا قوفا كيسا دوبا هقان بيوسف أكدت منامه خف يوكا فسريف كأيتي إرقمتجسن فساريتك هيكا يوسف موتجتجيس وقال الملك أتوني به دوبا هقاسا موتج نما منام فساريتك هيكسا نافداجئين فلما جاءه الرسول دوبا هقانا مت يوسف التئرقمي من هدآتي باس أوجج الأفي موتشات سياما كإيجئين قال ارجع إلى ربك جنان أكيجئين ودعن هدآن بان درا مي قوفتا خيت التدابئي فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن هالا بيران إسئيجتش هدميتا ناجتش هرك إفتش ارتيسا قافتلو ناتو بربادمو إسئيتنا برباد إن ربي بكيدهن عليم ربين خيا هلا إسانين بيخا دوب موتشت دي بئي قافنان موتش بيرسا هند ولتك أبي قال ما خطبكن ما دبيتي سنرى تكايوها لك سنرى أديسا إذ راوتن يوسف عن نفسه قاف يوسف جالتني خجلتا يوسف اسم بربادو وهي إرى أغرتني تكايو وان اسم إرى بربادا جالتون وهي إرى ملأت جئي قافت قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء جنان بير أكجئ ربيت قل قل ليس واتك وان همتو إسرت أغر رجعن قالت امرأة العزيز جارت موتك مسرة دوران يوسفت نخجل جت هيسفت أكي جت الآن حصحص الحق أما هين إفبي أنا راوته عن نفسه أنات يوسف جالته خجيله نت إذ أمو إسر برباده جت وإنه لمن الصادقين يوسف ور أقا دبة الراي أن إسهم بربان إسين برباننا ديده جتشون isa rugada jette duba nabbi yusuf titak eti takadakani wan berri jee odesinan akije zalika odo on hita ambayin akan an wan berri sun je urra qulqullu tay mul isu barbadun kiya liya'lama akka mootichi beeku'uuf annii lam akhunhu bilghayb akkan an isa duubatti isa ganee warra isaa yookaa jaartii isaa tuquu hin barbaadin hubatu'uufi wa anna allaha laa yahdii kayda alkhaa'iniin akka mallee rabbiin mala warra nama ganuu hin qajeelchine akka dubbii beerasanii harkatti balleess beeku'uuf darsiin hiikaa qur'aanaa tan 230 hangana darsii tanaan juuzni 12 dhuma darsii 231 isiin suuraa Yuusuf aayata 53 irraa qabdee hanga aayata 57 deemti juuza 13 إسيتنان جوزن خلص دفع آجل قبم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم معنان آياتوتكنا أكن وما أبرئ نفسي نبي يوسف أكجئ أن نفسيتي قل قل ليسو هندندي وان همتو هندر رائسين قل قل أجتشو هندندي إف هم فارس إن النفس لأمارة بالسوء نفسين وان هم تؤتي نما أججي تكايو أمرتي إلا ما رحم ربي يو نفسي ربي كي رحمة قلافي وان هم تؤراتي ستات ملي إن ربي غفور رحيم ربي كي كنما أرارم كن رحمتنا ما قلجئ وقال الملك أتوني به موت مصر نبي يوسف نمقوت وابيخ قل قل تيو أقران أكجئ يوسف نافدا منهد آتي باسأ أستخلصه لنفسي لبوتي ياف إسمرتتا أكا أنو مقفاف قل قل لا ينقل جئ دوبة إرقام موتيشا نبي يوسف التأيت موتيشي سياما كايجي أنيني أكست نبي يوسف منهد آتي بي إيغا لكاته أفته ورهد آتي ربي خلاته اتدامته موتيشتي رف فلما كلمه دوبه قام موتيشتي تكي دبسوا قال موتيش أكي إسانجئ إنك اليوم لدينا أتي يا يوسف أرأى نبرتي مكين درجا يوكا ألفنا قداك أبدا أمين أمن لي أمنما مي مالي ونئتي نانجت جئين جنان نبي يوسف أكي جئين برك أوفا تربا أسديم كان مئان هد ميسي قوتي وان أرغتي قلوفا وجي والكاي أكهم بن مالف أمتا تربة دوبة أمتا تربة دوبة أباريوكا أولا ديرا رفا جنان موتيش نبي يوسفين أكجئ نما دلقاتنا نابت إيسان أرقد إين يلاتا قال جنان النبي يوسف أكجئين اجعلني على خزائن الأرض بي مصر هندرت نشومي إني حفيظ عليم أن نمواتيس تكايو تلچي إيغو كان دلقا تلچي بيخو كان بيكمسا وكتب أوتفي ولكاو بيخو جئين جنان موتيتش موتما بي مصر هند يوسف الر خاي دوبا ايغسي موتيتش دؤي يوسف جارتي اسات آلي المال لما الر ارغتي بي مصر حقانك ابت تكايو بلج وكذلك تناف جتش ربين أكجئ أكما كان نيفن منهد آتي بافنت مكنا ليوسف في الأرض بي مصر كيست يوسفيف مجيسن يتبوأ منها حيث يشاء كان إسئر بكفئ قبط إيغركو منهد آتي في تبرل لئين كنك أميتري نصيب برحمتنا من نشاء رحمة خينيا نما فينتوين اي كان نيفنا ولا نضيع أجر المحسنين الدنيا تنرتي قلت نما دلقا تلچيهم بلسنو نك النناف مؤمنة يو كافرة يو ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون هاتيو قلت آخر آتو ور ربت أمني صدا إساتف وان قاريد لقي وان همتوهن درا فقاتف الرجالة درسين إبلا ما في صدومي تكفى آهنقنا درسي إبلا ما في صدومي لما يسأو إسين سورة يوسف آيات شنتمي سديت الراكب ديهنغ آيات جهاتمي سديت التديمت جوز خرس دفع وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون

إيجابيتية كيس برتني جنان نتي وورسني يا أمتي جأنين جنان إيسا أفتنجئين جنان بيكنعاني أبان كينيا يعقوب نبي ربيتي جأنين جنان إني اسم ملي المام براك أبا جئين جنان المان خلالمك أباتو تري هاتيو كان المان إسرى إرقق آتا كان أباك نبرت أكان جالتم بوسونات أكيتي أجت أبامي أبان كينيا إسد أبنان أبوليسة كين كان إسان هاتكا هانا بوهر سؤوف إفبرت أبين جلا هم بسيج أنين دوب نبي يوسف أشكر إسات أرمكنا قدس آ قبسي ساجئ أجاج باسي أكسبت ألفنان قبة ولما جهزهم بجهازهم دوب نبي يوسف هقا وان رفنيف إساني قوته إسان أجيل شؤوكأ قال أتوني بأخ لكم من أبيكم أك إسان جئ أبوليس كيسا كان أبان كيسا تكو كان هاتي تيسا أدى كان أبا كيسا برتها فيسا تولنا أولا أنو تولا إسني أولي قرباسا أرقوفتا نافدا ألا ترون أني أوفي الكيل هن أجرتني أن مدان قوتتا إسني سفرا كانن وان إسن فيتن الرا واتكهن إرئفن وأنا خير المنزلين أن إرجالا نما كيس ميسوتي أكا إسنو أجرتن تنافجتش واتكن صداتنا وان أرغتن كنان غلطة أمس ديبئة أبوليس كيسني وجين شمددد فإن لم تأتوني به أمو يو أبوليس كيسن سن نافدو باتني كبعا ديبتا فلا كيل لكم عندي شمني نبرا إسنيف هنجروا بيخا ولا تقربون إنما نتهن رياتني بيخا جئين قالوا سنراود عنه أباه جنان أكجأنين جبانتي أبا إسر بربانيسي فنا تولي هيا وإنا لفاعلون نتي وان أتنون جدتكنا ندلينا وقال لفتيانه نبي يوسف أشكر إسات والنجئ اجعلوا بضاعتهم في رحالهم ما لك إسان مدان بتؤوفدا ميشا إساني كيس ريس آكايا لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم أكا هقابي إساني اتدي بأني ميشا إساني هيكا وان إساني ديبفني أرغني طولنتي إساني أول بيخن لعلهم يرجعون أكا سببا سنين نتي ديبئن واما لك أنتي ديبف نفسا نئران فتني حقا نقول أنو يوكا حلالي متي يادني فجج فلما رجعوا إلى أبيهم دوبه قا أبا إسانت ديبئن أدوهن هيكة قالوا يا أبانا منع منا الكيل أكجأن يا أبا خينيا يو أبوليس خينيا بنيامين بيا مصرتي نوجي إرقوباتي أما إيقو شمني مصرر نرى أو ومي مصرر مدان بتتو هندن دينيو فأرسل معنا أخانا نكتل تنافجت أبولي سكين نوجين إرق مسرك ديبني وانياتا شمدنا يوكا سفرنا وإنا له لحافظون نتي أكان إستيسنا هميد أمو قال هل آمنكم عليه جنان إستيس أردت إسن نن أمنا إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل يو أمنتي أكتنا أندرة أبوليس إسا يوسف الرت إسن أمنتات ملي سنو أكغوتا نبيتني أكمتا إسن أمنا إسن هن أمن جتشو إساتي فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين كان جرى واتيس أتي الرجال ربما إسمات رحمتنا ما قل إيه نمتيسا إسمات المكية ناتيس جئين جنان وانج أن أبني شمد غلطنين هيكت أتسينا ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم دوبا هقا ميشا إساني هيخا ما لك أمدان بتؤو جتش منا بيانين كان واتك إراهن إرأة إساني ديفمو أرجني قالوا يا أبانا ما نبغي أكجأن يا أبا خينيا مال بربان نمي كان الرجالو إيغا موتيتش مصرى سن طولنو أولي مالك نو ديبسي مدان نوكن هذه بضاعتنا ردت إلينا كنو مالين نتب مدان بتتؤ فكا مدان بتؤ بان نو ديفمي مدان نوكن نمي ونمير أهلنا أمس لمدا ديبني تكا ديمني وركيني مدان سفرنا تكا يشمدنا مدان أتشمالي بيا برا هنجرو يو أبولي سكيسا فدا مالي هن أرغتا ننجئني نوجي إرك ونحفظ أخانا أبولي سكيني نئينا نتيسنا ونزداد كيل بعير أما اللي مدان وان قال تكوتي إذا أنا موتك نموف مدان قال تكوكنا ذلك كيل يسير نموف قال تكوكنون قال تكوتك كنون وموتك سن إبومتي وان أرجات يفجت أبوليس كينيا نوجي إرك جأنين قال لن أرسله معكم جنان أبان إساني أكجئين إسني وجه إرق حتى تؤتون موثقا من الله هنغ بالما يوكا أهدي ربينا في الدنيت لتأتنني به والله قرباك سيف ديبف نجتني ربي الناف خختني إلا أن يحاط بكم يونافدو أبؤت درك أمتملي أجت أمتني تكا هم نئت أبدا ملي أكنا فدا ناخخت جئين جنان تلجأني ربي خختنيف فلما آتوه موثقهم دوبه قارب خختنيف قال الله على ما نقول وكيل وانو في اسن الرت والتان الرت ربيت رقاء جئ نبي يعقوب إلم إسا بنيامين إسان وج إرقى وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد akki isaanin je'e yaa ilmaan kiyya hoggaa misra geessan hulaa mandara yookaa gibbii biyyasanii takkaan hundi keessan wal geessanii hin seenina. وادخلوا من أبواب متفرقة أدى والقودة هلا أدى أدات سينا أكا إجنا ما يوكا بدان إسن هنيان وما أغني عنكم من الله من شيء هاتيو والربين دبرس إسن الرا ديبسو هندن ديو wanni inni haa argamtu je'e hulaa takkaan seentanuu ta adda addaatin seentanuu argamuu hin ooltu in ilxukmu illaa lillaah xukmiin yookaa firdiin ta rabbii tokkichaati malee ta nama biraatii miti waan inni fedheetu taya calayhi tawakkaltu an wahayyuufuu isarratti irkadhe وعليه فليتوكل المتوكلون نمني وهت إركتو في الهند إسرت ها إركتو إسنس يا المانكية إسمت إركتا أن ونن أكس إسنين جئف قلبين أبقى وان الماني تولو نيادئي في ملي والربين في الهدي بسآفي متي ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم دوب هجا أك أبان إسان قرستي مصر سينا ما كان يغني عنهم من الله من شيء أك ست سين واتك والرب فد إسان الراهن ديبفن إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها هاتيو أكست سينون نبي يعقوب هاجا باسي هاجا قلبي نبي يعقوب كيس سجرتو بلا إلمان إفرا ديبسو فتو وإنه لذو علم نبي يعقوب أكوار ربي فتئ نمني ديبسو دنديوهن جر أكام بيخة لما علمناه سببا وان نتي إسا برسيف نف نبي إسا قوني وان أفاتاء إسا بيسفني ولكن أكثر الناس لا يعلمون هاتيو إرهدون نما أكربين نما فئة وان فئة بيسسو هم بيخا درسين إبلا ما في صدومي لما يسو داهنغنا darsii 233 isiin suuraa Yuusuf aayata 69 irraa qabdee hanga aayata 77 tti deemti juuza 13 walammaa dakhaluu calaa Yuusufa aawaa ilayhi akhaahu qaala innii ana akhuuk qaala innii أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون صدق الله العظيم معنان آياته تكنا أكن ولما دخلوا على يوسف أبلي يوسف هقا مصر أكني يوسف اتسينني كنو أبلي سكينيا كان فدانون جت كان جأنين آوى إليه أخاه يوسف أبليس إساسا إفتك أبي قال أكي جئين إني أنا أخوك أن أبليسك يوسف فلا تبتئس هي الدوين بما كانوا يعملون وان إسان نتد لغني جتة أمو أكن أبولي سكيتاي أبولي ينكينيا كانت هن أديسين جئيني هيلا إسان جلا إفبرت إسهم بسو اتهمي فلما جهزهم بجهازهم دوبا هقامت آن إساني سفري في أوف جعل السقاية في رحل أخيه سجد وهين سفرا كان زكي الرات الفمي ميشا أبولي سئسا كيس خاي اتهد فئتني أمناف كرابؤا ثم أذن مؤذن دوبا هقا إسان كرابؤا للبان إسان دوبا اتللبي أيتها العير يا ور فئتي إنكم لسارقون إسن هتوتا أبدا جئين قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون هقاسا إفدوبا قرقلني مال أبدني هتونون جتا جئنين قالوا نفقد صواع الملك سجد موتشات أبني ولمن جاء به حمل بعير نمن إس أرجافده مدان وان قال لتكبأته أرجت وأنا به زعيم نم أرجي مدان قال تككن إفقبه بربادا جئين قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض جنان والله أكنتي وان هم تؤون ذاتيبا ليس أوهن أفن إسنو بيتني جرتا وان إسن تناندر ميشات هن يكيست أويستا إسني ديبسؤون وما كنا سارقين نتي حت أومتي يوفيتا ميشات هن يكيس بربادا جأنين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين جنان أك جأنين أك شريعاته سنت كتآن نمواهته مالي يوسقني isin biratti mul'atee nuti waan hannuun isin jettan hijibatayuun mul'atti je'aniin. Qaaluu jazaa'uhu man wujida fi rahlihi. Jennaanin akki je'an qixaanni isaa namumti wanni hatame biratti argamte takkaayuu biratti argame qabamee gabroonfamu fahuwa jazaa'uhu jazaan waan hatamee isuma hate sani isumaatu gabroonfama malee waan biraatii miti maalif akka shari'aa nabi Yaaquubitti qixaanni hattu'uu gabra isa godhu كذلك نجزي الظالمين أكست نمهت قطعان جأني أكمنشن إساني لا لم تبؤن فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه دوبا سجود بربادو ميشا إسانتين جلق أبي كان أبوليس إسا درة ثم استخرجها من وعاء أخيه eega ta isaanii keessa barbaade dhabe ta obboleessa isaa Beniyaamiin banee keessatti argee baase hoggaasan rifatanii waan je'an wallaalanii akkasitti nabi Yuusuf obboleessa isaa qabatee karaa if biratti isa hambisuun argate. Kadhaalika kidnaa liyuusufa. Rabbiin akki je'e akkasitti Yuusuf heelaa obboleessa isaatiin qabatu barsiifne maa kaana liya'khudha akhaahu Yuusuf silaa obboleessa isaa waan inni hateef jecha qabatee gabroonfatu hin dandayu fi diin ilmalik akka heera mootii misratti maalif heera biyya misratti namni hate ni tumama malee hin gabroonfamu illaa an yashaa Allah yoo rabbiin fedhe malee obboleessa isaa qabatuu hin dandayu haa tayuu rabbiin feenan Yuusuf qixaanni hattu'uu maali je'ee obboleeyyan isaa gaafatee isaanis heerri abbaa keenyaa nama hate isuma qabatanii gabroonfatu'u je'aniini akkasitti Yuusuf heera abbaa isaatiin obboleessa isaa qabatee fedhii rabbiitiin hambifate. نرفع درجات من نشاء نتي درجا يوكا قدنا نمفهيني ألفونا بكم سكنني في وفوق كل ذي علم عليم نما وابيخ هندر كان وابيخ تجرى نمني وهم بيخجئ هند نما إسر وابيخ هندابو قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل دوبا سجن أبوليس إسا برت أرجمنان أبوليا إساس أكجأ قربانكن يوكا أرأس قدهته نقآن ستاي أبوليس إسا كان إسان هذا تكا إسا درا waa hatee jira kun waan haadha isaanirraa dhaalani je'an obboleessi isaa kan dur waa hate je'an kan isaan itti fedhan Yuusufi wanni isaan akkas je'aniif Yuusuftu gaafa xiqqa'aa sanama yookaa taabota abbaa haadha isaa jalaa dhoysa'aan fuudhe akka hin dhibaanne'eef caccabsee san

قالوا أك موتي مصر يوسف جأن كان أك إن يوسف تيهم بيخن يا أيها العزيز يا موتي مصر نمني مصر مويهند عزيز جأما أكما نمني حبشا مويه مرت نجاشي جأم واني موتي تشان جأن إن له أبا شيخا كبيرا قربان سجن برت أرجمكن أبا دلتش قدك أبا بك أبوليس إسا كان دبمي بوفتيتي إسام بوهرا إراهفون دنديو فخذ أحدنا مكانه بك إسا تكوكي نك أبطل يوفيت قبرون فتل إنا نراك من المحسنين نتي أكأتي هدو طلنو أولت أقرى أكسمت طلنو أولي وان نتسر بربان نو إيها مجأنين قال معاذ الله جنان موتيش مصر ونجئين ربت مغنفن أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده نما ميشات هين برت أقر ملي نما براك أبت أرى ربت مغنفن إنا إذا لظالمون نتي يوبك إسان نما براك أبني ورشبود دلق تانا أكا إسنو شريعات هينيتي كتان إنما واهتي إسمك أبني قبرون فتو جتن تناف جتشا بك إساء إسن هنك أبنو جئين فلما استيأسوا منه دوبه قا يوسف موت مصر وان إسان بربادا إيها مؤوف ديدي قراء الرامرة خلصوا نجيا خبآ مقوبياني والمريتني قال كبيرهم كان إسان كيسا إر قدآ أي لئين تكا أمرئين تكا متمآن كان أي لئين إر قدآ يهوذا كان أمرئين إر قدآ روبيلي كان متمآن إر قدآ شمعون تكون إساني واني أبوليان إسات جئ ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله سي أك أبان كيسا ربين إسن خيسي سي أك إلم إسادة بفتنيف بالما إسن الرافود بيتنيه جرتني ومن قبل ما فرطتم في يوسف كناندرس دبي يوسف كيستي بل ليس اسن الراء أرقمت بيتني متي فلن أبرح الأرض تنافجت أن أسيهن سسؤ اسني وجه بيتهن دابئ مصر من تاء حتى يأذن لي أبي هنج أبانكية بيت ذابئو نائها متي أو يحكم الله لي تكا ربين أسيبيونا فئتي أبوليسكية ناقديسؤون تكا أندؤوا أن وهو خير الحاكمين ربين الرجالة نما هكام فردي قؤوتي هكام ملي فرديهن قؤو ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق أمو إسن يا أبلي ينكية أباك هيسن يعقوب التدابي آداء يا أباكين إلمك بنيامين واهتيتي أبام وما شهدنا إلا بما علمنا نتي هن إساكنا هم بين إيغا سغني هتمي ميشا إساك ست أرقمي ملي وما كنا للغيب حافظين نتي وان أغرهمنا وانسني أتشي نتهم بينو ربيت بيخة أما اللي هقابا لما سيفسين إني وهي هتي أبماهم بيني واسأل القرية التي كنا فيها يون لقوم سوباتي ما بي مصرتنا ما إرقي ورأتشي غافتو وان أرقمي سيف همني والعير التي أقبلنا فيها أما اللي ور ولين شمد باني كان أولاكينا غافتو سيف همني وإنا لصادقون نتي هنكجبنو أغاد بنا جاءتا أباك سنت هما جاء أبوليس إساني قدان إسان قرس دوب أكست بيت دي بأني وان أبوليس إساني قدان إسان جاء أبا إسانتين جنان قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا أبان إساني أكجئين نفسيتي سنتو وان بريتشت إسنت بريتشت وان دليدن دليدنيك أبامي تكايو إسنتو نمني واهتن برتي نقبرون فمجئي وور مسراهم بين اتهمي المخية إسنجلا أبني همبسني فصبر جميل أبسى غاري إن أبسى هيا والربين فئي كان إني فرديقئي فرأتو هنددو عسى الله أن يأتيني بهم جميعا وأن الرب الراخجيلو المانكي يسدين يوسفي في أبوليس إساء بنيامين في أبوليس إساء كان مصر التهفي هند إساني ولينا قلتؤن رب الرا خجيلة إنه هو العليم رب رفتؤن أن رفته نبيخة الحكيم رب وامل ملي هندلقو ومناتل ناكن نؤوف بلاتنا نتبوسي جئيني وتولى عنهم نبي يعقوب وان المان إسا جئن جبه إرى قرقلي وقال يا أسفا على يوسف أكجئ ويادن أن المخي يوسف تباف يا دوجئ وبيضت عيناه من الحزن يا دا يوسفيف بويو كيس نبي عقوب إج إساء الدات إممان كيس أمني هنغ أرغان إساء لا فتتكت فهو كظيم نبي عقوب سببا سنين ركو قدو كيس بوئ هاتيو نلعيفتا إرامل أت وان أبنيف قلبي يادي إجبوين كان والربين هنفين هيان هنجن هنعوام ونعوام هجو إفرت أوسني إياني إفتمني فارسو قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف دوب نبي يعقوب يوسف مكاد أوينن إيغ أمني أفرتمني دبري جولن إساء أكجتين والله أتي هنغ أما يوسف دبتو هن ريفتو حتى تكون حرضا هنغ أكبستي دؤادياتتي أو تكون من الهالكين تكا هنغ ياد يوسفين دوت تكتي قال إنما أشكو بثي وحزني جنان أكجئين أن ياد خي جبا qabsuu hin dandeenyen himadha ilaallah gara rabbii kiyyaati gara nama biraatii miti anaa fi rabbii kiyya jidduu hin seenina وأعلم من الله ما لا تعلمون أن وان اسمهم بين ربي خيار رابيخا أكا يوسف كيا نمجر تاي كان أبجون إن قاف جول إي أرج ملأت أوجرات بيخا نئيسا جئين واني أديفمي نبي عقوب ملايكيتش لبو فود أرجيتي يوسف الرا قافتي أكجئين يوسف كيا ور لبو إساني فوتي دو أنكيس سجرا جنان لكي هندوني نجرا بربادتو جئيني دعائتا نبرسيس يا ذا المعروف الدائم الذي لا ينقطع معروفه أبدا فرج عني جئي خدتو جئي برسيسي أكست ربي خدته جولي إسات أكي جئي يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه يا المانكية يوسف نجرا ديم يوسفي في أبوليس إساء بربادا ولا تيأسوا من روح الله رحمة رب الرّاجراهم مرنا إنه لا ييأس من روح الله رحمة رب الرا نمت كلين جراهم مرتو إلا القوم الكافرون ور رب التكفريوتات ملي تناف جتشا ديماء إسال لتشوبر بادا يوكا إيافتا جئين درسين إبلا ما في صدومي لميسو دا هنجن درسين إبلا ما في صدومي شنيسو إسين سورة يوسف آية سديتمي سديت الراك أبدي هنگ آيات سجلتمي تربت ديمت جوز خلص سديسة فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. معنان آياتوتكنا أكن. فلما دخلوا عليه قالوا إلمان نبي يعقوب هقا شمداف أما اللي يوسفي في أبوليس إسا بربادف بيا مصرت ديبئن موتي مصرت سينني أكجأنين يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر يا موتي مصر نوفي آلي تينيا أبارتك أولنتك وجئنا ببضاعة مزجاة ميشا غرغرات نفيوكا أياهن أبنين رفني تنمن أرجهند جبادة بسو أكج أنت مالك أبدا ميتا كان ون براء اتمكمت فأوف لنا الكيل دوبا ميشات هينيا همتوتنا فلوتي سفر نوفقوتي وتصدق علينا ميشاتنا نرى إيهمتي مئان نوسفرونا نتصدق أتلو إن الله يجزي المتصدقين رب والروا صدق أتوف قلت قلتشايوكا سوابكنا جأنين هقاسا إسانيني إسافي إسان جدؤو جردو فوري إفت إسان إيسي قال أك إسان جئ إسان تتؤوف هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه ويوسف التدليدا أما اللي كان أبوليس إسا بنيامين التدليدا بيتو يادتو يوسف تمتني إيلت دربتني إني إيلابانا قبر جخين يجتني قرقرتني أبوليس إسا إيغا إسان أدبي اترور رفتني إفجب سيفتني إذ أنتم جاهلون إسن غاف يوسف أكس غوتن غاف يوسف أكس غوتن سن وان إني تيؤوتاء هم بيتا ودو بيتني سلا أكس هن دليتني جئين دوبا أبليا إساس دبيغا كبني حال إسالة لني إني يوسف تيو بينا قالوا أئنك لأنت يوسف أكج أنين يا موتيشنا أتي يوسف ما قال أنا يوسف وهذا أخي إيه أن يوسف ما كن أبوليسكية كان قراتك كتات قد من الله علينا ربين نجيان كنو ولدت نفدي نقننيس إنه من يتقي ويصبر ربين نما إسا صداته بلا إسا تبوس هند أفسي بأته فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ربين سواب نما تولي همبلس الكايفي تيسيفي الدنيا آخر أتي كناف جئين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا جنان أكجأنين والله ربين نرسك آلتشسي درجاته قدسه وإن كنا لخاطئين نتي رب صداتو أولتي شب أرى تابتو لابني ستك إيسني وان شكين كمني ربين سيقدساتي نتك إيسي فولك درى nudhaabe nuu araarame rabbillee akka nuu araaramu nuu kadhu je'aniin. Qaala laa tasriiba calaykum alyawm jennaanin namni isin komatu yookaa maalif kana dalaydan je'ee isin xixu hin jiru. يغفر الله لكم ربين وان دبرهند اسنيف أرارما وهو أرحم الراحمين إني نمجر إساده بإيف رحمة قئتي كيبلا هي دونا جئني أبان كينيا أكم جرى جئي غافنان نغيك أبا هاتيو إجان هن أرجو جنان أكجئين اذهبوا بقميصي هذا قميص خيكنا فودعا ديمعا بيك ديبئاتا فألقوه على وجه أبي قميص خنا فول أباخي نر خايا يأتي بصيرا أرجان ندابتي في نما أرغتياتي رفا وأتوني بأهلكم أجمعين آلي تيسا هند ألأ إيرا نافدا جئين ولما فصلت العير دوبه قا فئتني مصر الراء أم نجل قبا قال أبوهم أبان إساني كان بيهنغ أمن قيا سديتي مصر الرا فقا تجيرو والرئيس برجرون أكجئ نبي يعقوب إني لأجد ريح يوسف أن فوليوكا شرفكا يوسف أرقى لولا أن تفندون أدوت ترئنا جئوباتني سلانا أقوم ستنجئين قالوا جنان والرئيس أجاي أكجئين تالله إنك لفي ضلالك القديم والله أتي جل نمدر كيس جرت كان جاللت يوسف أكما درت ست جبيست إيغا برت إيران bara afurtam gayu dabre Yusuf yaadattu akki isaa yaadan Yusuf nama du'ee dabre malee nama jiruu miti jechu falammaa anjaa albashiir duuba hoggaa gammachiisan takkaa gammadaan qamisa Yusufiin abbaa Yusuf فَيَّآ فِي جِرُو يُوسُفٍ غَمَّتْشِيسُ أُوْدَيْمُ إِنِّي يَهُوزَآ أَبَّا إِسَابِرَ غَيُو أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ أَمِسَ يُوسُفْ سَنْ فُولَ أَبَّا إِسَرَّكَايِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا دُوبَ إِجِّ إِسَاتًا دُرَانْ بِشَانْ كَيْسَا أُمَنِي جَامْتَيُوكَا وان اگر اكا دورت ديبته وا اگرت قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون دوب نبي يعقوب هقاك أمس يوسف أرجى جرو إسا هبته إج إسا ديبتوف أك آلي إسا تنجئ وان إسن هم بين نبيسسي يوسف نجرة إسنين هنجنة جئين قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين جنان أكجئن يا أبا خيني نتدلويني شبود ليني أرارم رب الرنوبر بادي جئنين قال سوف أستغفر لكم ربي جنان أكجئين ويتي هرابة أرارم رب الرئيس نيف خده تكبر بعد هل كان جم بودا دعاء يوكا خدان خدان ربي أكان إبلمتي إنه هو الغفور ربي كان نما جرى إساد بإف أرارمو الرحيم كان نما إساد إيسف رحمة قلو جئين درسين لبلما في صدومي شنيسو الأهنجل درسي لبلما في صدومي جهيسو إسين سورة يوسف آية سقلتمي سقل الراك أبديهنج آية لبا في تقوت ديمتي جوزة خلص دفأ فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين صدق الله العظيم معنان آياتك ناكن نبي يوسف إيغك أمس إساء أبا إساتي إرجي أبا إساتف إجدي بتي هري إرجيتفي أبا إساتفي warri isaa wajji jiru kan torbaatamii lama gayu sinqii godhatee biyya Misraa Yuusufitti dhufuuf karaa bu'an duuba eega hanga guyyaa saddeetii karaa yaa'anii hoggaa mandara Misratti dhiyaatan nabi Yuusuf warra gurgudda'aa wajji bayee إسان يسيتكايو إسان دبال فلما دخلوا على يوسف دوبه قا نبي يوسف أبا إساء أفان بي بكتكتا والربيات وج إيغو أبا ساتفي والرئيسا وج جر يوسف أرغني بك إني تاؤت اتسينا آوى إليه أبويه هذا أبا إسا يوكا أبا إسا تفي إندوية يوكا هبو إسا كان إيغهات يوسف دوتي أبان إسا فوق إفت إسان أبي إنغتي نغي والغافتني وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين أكي جئين يو رب جئ نجيان مصر سينا ورفع أبويه على العرش نبي يوسف أبا إسات في إندوية إسا سريمو ثم أردت الباسي وجتاء وخروا له سجدا أبولي يوسفي في هذا أبان إسا يوسفيف سجودا سجود قج إنسا يوكا خبج إنسا كان متى إساني لفن كيني مالف والكبجو إساني تيتو قافسا متى آن ولي قجئو تكا متى لفخاينيتي سجود نيف rabbiif galata galchu jech wanni odeeffame nabi Yaquub hoggaa ilma isaa argee yaanni irraa deemee qalbiin qabbanooytu akki Yuusufiin je'e yaa Yuusuf yaa kan yaadanarraa deemsise jennaan Yuusuf akki je'een yaa aabbo aakhiraattuu wal arguun oollu maalif yaadan if ajjeefte je'een jennaanin yaa ilma kiyya san nan beeka wannin sodaadhe diin kee tuqamee wal arguu dhabuu je'een. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل دوب نبي يوسف وان إسر دبري أبا إساتي أديس أوجج أكجئ يا أبا خي واني أتجرت كن هيكا أبجو أناتك أرجيت تفسير منام سنيتي ji'aa fi aduun haadhaa abbaa kiyya ammoo urjiin 11 tan naaf sujuudde obboleeyyan kiyya qode jacalahaa rabbii haqqaa rabbiin kiyya manaaman anaa joolle'ee argesan dhugaa godhee taasise waqad ahsana bii id akhrajanii min assijin ammallee rabbiin tola naa oolee jira gaafa mana hidha'aatii na baase nabi Yuusuf rabbiin eela itti darbame isa baasuu hin dubbanne irra dabre akka obboleeyyan isaa kanneen eelatti isa darban kanneen isaa wajji tattaa'an san qalbiin hin cabne eef jecha وجاء بكم من البدو أما اللي ربين كي يطلنا أوليجرا كان بادي آئس في دي بكتكت ولتنك أبي من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إيغ شيطاننا في أبليين كي يجد أتي بدي دربي وانهمتو دليسيسي الدنباسي إن ربي لطيف لما يشاء ربينك يا كان وانفئ تلتي دلك إنه هو العليم الحكيم ربين كان وان هند تكا كان وهند كيس بيخ كان حكمات أب كان دلقان إسا وامل مليهن تان رب قد آتيتني من الملك يا رب موتم أرى يوكا موتم ناكنته سن موتم مسراتي وعلمتني من تأويل الأحاديث أما اللي منام فسروا نبرسيف تجرتا فاطر السماوات والأرض يا كن سمئي في دتشي أومي وان إسال لمان جدو جروفي وان إسال لمان كيس جرهن دؤومي أنت وليي يا ربي أتي آنا خي كان دبين تيهرك إساجرت في الدنيا والآخرة الدنيا في آخر أتلي توفني مسلما يا رب دينا كيت الرت نأجيس إسلام الرت نأجيس وألحقني بالصالحين ورطلت نئدئي تكا ندك أبسيسي أبوتيتي أنبيوتت ندك أبسيسي خرائسان الرت نأجيسو أن درسين إبلا ما في صدومي جهيسو داهنغن درسين إبلا ما في صدومي تربيسو إسين سورا يوسف آية إبا في لمراك أبدي هنگ آية الإبا في خلطة قد ديمت جوز خلطة دفع

جبروت الربي خرات لا برسيسو كان وان غاري يادتشيسو وكأي من آية آية متاتها تاتو تن توحيد ربي برسيفتو تكا إسان قرسيفتو وانما ملكتتي كان كرا إيمانا إسان أجلت في السماوات والأرض كان سمئي في دتشي كيسجر كان أكا أدؤو كان أكا جئا كان أكا أرجئي كان أكا بهرا كان أكا لغوتئي كان أكا وانياتني أغني كان أكا وان أفتني كان أكا وان هرني كان أكا أوما نفس إسانيفا يمرون عليها آية سن تكا ملكتا سن مرة إر دبرني إجان أرجني وهم عنها معرضون هاتيو إسان آية سنين هنغرف مني إراغ رجلا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون إرهدون ما إسان كفارا إساني رب التواك إن ديس ملي إيمان قلوهن أمنا معنان كنا إرهدون كفارا رب نجرا إسات وأوما نبيكني هاتيو وامبرات اتكين ديسا شريك ربي فقدن نما ربي جأني تكا إلما ربي تجأني تكا مكا جني قبرني أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله سور ربي تكفرسن إتاني أزاب ربي إسانت وفي إسان أكامس أرى إفأمنني أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون تكا قياما دنجتت إساني إفقبن أمن حتى التمت إسانت أفتي أم أرى إفأمنني قل هذه سبيلي كفارا أكجدت خرانكيا كان سمالي أدعو إلى الله على بصيرة أن خرائفا أنا جرى ربي نما ياما خرابيكم ستأب كان رجاء جاءك أبون أنا ومن اتبعني نافي ورن جلديم دينا ربتي قبروتا إساء يامنا كراب أكتا جلآني متي وسبحان الله وما أنا من المشركين ربي وإساتك إنديس أرى قل قل لاي أن نما إساتواك إنديسو متي وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى يا إرجماخي يا محمد سدرة ملايكا نمت إرجني كيستا آتا كيستا آتا دينا برسيسا هنجنيني نممرا إيرا ورق أبطرا تكا مندررا مران إي تكايو في اللي كتاب إرتبوفني نمك أجيل شا جنة إرجنا ما مالف كفار ربي يونك أجيل شوفه نمامتي ملايكا نتها إرجو سنجاء ربي نمما نمك أجيل شا سنو إلى مقال أرى مرت إيه ملايكا إساتي إرجي دينا برسيسي دوبا نمنسن نما أكا إسا دينا ربي برسيس مالف نما أفا ولي بيخطو وَوَلِرَّا بَيْخَ جَجْعُوفِ وَنِّ رَبِّينَ أَنْبِيَا وَالرَّمَقَالَ أَرَّا إِرْقُوفِ إِسَانْتُ بَيْكُمْ سَافِي أَبْسَلَّ وَالرَّبَادِ أَرَّكْ أَبَآفِ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ سِأُرْمِ كُفَّارَا كَنْ أَمَنُوا دِدُسُنْ بِيَا كَيْسَ أُلِي قَدْ دَيْمَنِي فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَكَّ وَالرِّئِسَانْ دُرَا كَنْ رَبِّتِكَ فَرِتَيْهِ هِلَّالَنِي أَكَّ بُوَدِّنْ إِسَانِي بَدِيْتَاتِ أَرْجَنِي وَرَّ قَرِي كَنَّنْ سَبَبَا إِسَانْ أَنْبِيَا خِجِبْسِي سَنِيفْ دَجِّينْ قَرَانْ قَلْتِ قَرِي إِسَانِي كَنْ إِلَّنْ سِلَفَ الرَّافِتْ أُنِّ إِسَانِي هَفْ أَرْجَنِي سَنِينْ هِنْ قُرْفَ مَنِي وَلَدَارُ الْآخِرَةُ مَنَ يَرَوْ بُوْدَكِيْتُ سُنْ مَنَ جَنَّتَاتِي مَنَ جَنَّتَا كَنْ قُيَّا بُرُوسَيْنَنِي خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْ وَرَّ كُفْرِي صُدَاتِي أَمَنِيفْ إِرَّجْعَالَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ سِ أَيْ لِئِلَّالْتَنِي وَانْ إِسِنِي إِرَّجْعَالُ هِمَّرَتْ أَتَّنِي هَاتَيُوا جَرِّسٌ أَيْ لِي إِسَانِي جَلَدَيْمَنِي هِنْ إِسْلَامَيَنِي إِرْجَمُوتَ رَبِّي خِجِبْسِي سَنِيتِ كَفَرًا حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ هَنْغَ هُقَّى إِرْجَمُونِ خِيَّ أُمَّنِّ إِسَانِي ربت أمن أرى جرام مرتني وظنوا أنهم قد كذبوا أمني خينيا وان نتئفنين كيبلوا ديدي نخجب سيسي بيخا جاءهم نصرنا درمتشون تينيا إساني أفتي كفار بدي فنجي من نشاء دوبا نمن فين عذاب جلا بافمه إسان أنبيوت في والرئسان التأمني ولا يرد بأسنا عذاب نكين يهندفم عن القوم المجرمين ور رب التكفر الرا لقد كان في قصصهم عبرة إسايوكا أدو أنبيوتا كيسا gorsaatu jira takka oduu Yuusufii fi obboleeyyan isaa keessa waan gorsaatu jira li'ulil albaab warra aylii qabuuf maa kaana hadiisan yuftaroo qur'aanni kun dubbii hijibaatii miti waan namni if biraa kaasee ji'uu miti ولكن تصديق الذي بين يديه هاتيو قرآنكن ورب بوس كان كتابا إسدر بوفمه هند أقومس توحيد كتابا سن اتياما ات نما يامؤون وتفصيل كل شيء كان حكمي تكاهير اتهاج من هند الدبباسي نماهم وهدى كان جلنا الراء أجل أتنا مباس ورحمة لقوم يؤمنون كان ور ربت أمنيف رحمتك أب درسين إبلا ما في صدمي تربيس والآهنجان